الرسالة الثالثة أيضا رسالة تعليم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الناس من أهل القصيم، ابن جماز وعبد الله بن علي من أهل القصيم، وفي ناس من الجماز من أهل شقرة. من محمد بن عبد الوهاب إلى الإخوان عبد الله بن علي ومحمد بن جماز، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أولا لا تحركون إلى أن ننبكم. وش معنى ننبكم؟ نستدعيكم، نستدعيكم بسرعة. النب هو الاستدعاء بسرعة. أنتم خلوكم في مكانكم، لا تحركون لأن ننبكم. ثم قال تراكم ما تجوزون إلا براضة هالحين، يعني تراكم ما تعبرون لنا إلا براضة، يعني بتأخير. الراضة الريض هو المتأخر، هالحين يعني هذا الوقت، يعني خلوكم مكانكم لين ناديكم. تراكم إن خالفتوا ما تجوزون إلا بتأخير، براضة هالحين. وفرج وعرفج، هذه من أسماء القصيم، واللي وراهم يبون يتبينون في الدين ولا يبون شيء، تراهم يبون يتبينون في الدين، يبون يفهمون الدين. الدين كان جديد، ترى مجدد، في يجي ناس فيها خير دور الدين، هم واللي وراهم ترى ما يبون شيء من أمر الدنيا. فأنت يا عبد الله بن علي أخبرهم بالمبغي منهم، علمهم وشو الدين. وترى الأمر يدور على ما قال الله تعالى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. علمهم يتوبوا من الشرك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فأمرهم باللي يفهمونه، شوف هذا الشيخ يطبق، أمرهم باللي يفهمونه. قال ولكن الآمر لهم يأمرهم بالتوبة من الشرك والدخول في الإسلام أول شيء، مو بتروح مثل الجماعات الضالة اليوم تعلمهم مسائل فرعية وتترك الأصول. أول شيء قل التوبة من الشرك والدخول في الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ تستسلم لله، تسلم الأمر لله كله، تقاطع المشركين والشرك وأهله، تبغضهم، تكفر بالطاغوت. وسيبين الشيخ قال وهل القصيم غارهم إن ما عندهم لا قبب ولا سادات؟ هذا يدلك على الوضع في نجد، إن أكثر أقاليم نجد كان فيها قبب وسادات، مثل الآن في السودان واللي في مصر واللي في العراق، كان نجد مليان قبب وسادات. لكن أهل القصيم غارهم، يعني اغتروا إن ما عندهم قبب وسادات. لكن قد يكون عندهم نوع من الشرك الثاني، وهو الشرك الحين الصوفية نوعين، كلها شرك. في صوفية العوام أضرحة وماضرحة وذبايح وقرابين، وهذه شرك. وفي صوفية الخواص وهو الحلول والاتحاد والالتزاق مع الله، وإن ما في الوجود إلا الله، يسموه التصوف الإشراقي، وهذه أخبث وأخبث وأخبث. فيكون الشيطان مرتبهم، اللي ما يفهم المسائل هذه يخليه في أضرحته وقبور وقبب وسادات، واللي يفهم المسائل هذه يفتح له باب ابن عربي، لأن ابن عربي كان مشهور في نجد، سيذكر الشيخ ابن عربي وحدة الوجود وابن الفارض وغيرهم. قال هل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات؟ أخبرهم إن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا بها، حتى لو ما عندك قبب ولا سادات، حتى لو تركت الشرك، حتى لو قلت لا إله إلا الله، مالك دين إلا بها. قال ما داموا ما يغيظون هل الزلفي وأمثالهم، لأن هل الزلفي عندهم قبب وسادات، ما دام ما يغيظونهم ويبغضونهم وأمثالهم، تراه انتبهوا، ما ينفعهم ترك الشرك ولا ينفعهم قول لا إله إلا الله، ما تنفعهم. وش معنى يكفر بالطاغوت؟ ثم قال فأهم ما تفطنهم له كون التوحيد، من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان ولو ما أبغضه. مثال رائع في التوحيد. الآن صوم رمضان، لو واحد شرب قطرة واحدة، قطرة كبر رأس الذباب، متعمد كذا بس، وش رأيكم في صومه؟ قطرة صغيرة ما ترى حتى، حبة رز ولا أصغر من ذلك، نص حبة، ها راح الصوم، راح. ترى التوحيد مثله. لا تقول والله التوحيد باب وسيع، لا، التوحيد ما في الاستقامة. ترى التوحيد يقول الشيخ مثل صوم رمضان، من أخل منه لو بقطرة خلاص يروح. علمهم. ثم ذكر المثال الثاني، والشرك إن كان ما أبغضت هله مثل بغض من تزوج بعض محارمه. شوف الأمثلة، شوف الكلام اللي والله مو بهذا الفلسفة، هذا والله كلام الصحابة. لو واحد في القرية متزوج بنته، الله يعافينا، شوف احنا دحين نستقذر الصورة، وهل الديرة دارين هذا متزوج بنته ولا متزوج أمه ولا متزوج أخته ومقيم معه وجالي من عيال، كيف يبغضون هل الديرة؟ الكافر والمشرك اللي يصلي ما يصلي يعوذ بالله، لو بيفرمونه، هذا بيقتلونه، لو عندهم قدرة يقتلونه، تقذرونه ولا يدخلون عليه ولا يجيبون يهبة، ما أخذن بنته، أعوذ بالله. يقول الشيخ إذا ما تبغض المشرك وتارك الصلاة مثل بغضك من تزوج محارمه، ولا تراك ما سويت شيء، تراك ما سويت شيء. فلا ينفع لا ترك الشرك ولا غيره. وتفطنهم للآيات، وترى يا أخوان ونحن إن شاء الله الأسبوع القادم سنقرأ مقال في قبح الشرك، ترى أكثر اللي جادلون في الشرك والمشركين والله ما تصور قبح الشرك، ترى ما تصور قبح الشرك. الشرك هو أبشع شيء في الوجود، وأنتن شيء في الوجود، وأنجس شيء في الوجود. لكن هذول اللي يقولون المشرك معذور ومعذور، هو أصلا نسبة قبح الشرك عنده يمكن 1%. والله الذي لا إله ناده السبب، والله ما استقبح الشرك. وكثير منا ترى يقع في هذا. الشيخ نفسه يوم طول في شرح التوحيد قالوا له الطلاب يا شيخ ما فيه متن فقهي، يعني نتعلم الفقه وكذا. قال ما يخالف فيه متن فقهي، بس ضبطت التوحيد. قالوا 100%. خلاهم يوم يومين لنسوا. قال أنا أشكلت علي مسألة، في واحد ذبح لديك عند عتبة بابه يبي يفتك من شر الجن، في واحد زنى بأمه في الكعبة، والله أنا كلها خبيثة بس ما أدري أكبر. قال أعوذ بالله زاني بأمه في الكعبة، هذا مرديك. قال إيه افتحوا كتاب التوحيد. افتحوا كتاب التوحيد من جديد. ترى صحيح بعض الناس ما يستبشع الشرك، ما يستبشع، يستبشع الفواحش والزنا. وأنا أقول لكم دائما دحين تارك الصلاة يستبشعونه، لو يقولون هذا صاحب مخدرات ما حد زوجه، لو قالوا فيه إيدز ما حد زوجه، لو قالوا صاحب فواحش ما حد زوجه. تارك صلاة تعال يهديها الله. هذا مو بهذا اللي حاصل، هذا اللي حاصل. لو جاء خبر وقالوا مسكت الشرطة في الحرم واحد يزني في الحجر ولا في الكعبة، ضجوا العالم كله، لكن واحد في الحجر يقول يا حسين هايدي. ترى قبح الشرك هو اللي يفتح لك الباب، انك تدري ان المشرك نجس ولئيم وكذاب ومجرم ومتناقض وجاحد للنعمة، كل بلاء فيه، سواء جاهل متعلم كل بلاء فيه. قال الشيخ وتفطنهم للآيات التي ذكر الله في الموالاة والمعاداة، مثل قوله من يتولوا منكم فإنه منهم، وقوله في المعاداة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ما أعظم هذه الآية في الممتحنة، إلى قوله حتى تؤمنوا بالله. وإيش وش عقب بالله؟ وحده. ترك الوحدة هذه دائم نغفل عنها. وإيش قال الله عز وجل؟ وإذا ذكر الله وحده وش يسوون المشركين؟ شمازت قلوب. إذا ذكر الله وحده، أما إذا ذكر مع شريك إذا هم يستبشرون. هذا ترى حال المشركين، وحنا نقول الشرك يمكن معذورين. وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده وش يسوون؟ كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. هذا حال المشركين. قال واذكر لهم إنه واجب على الرجل، ترى هذه بعد مقصرين فيها، يعلم عياله وهل بيته، ذلك أعظم من وجوب تعليم الصلاة والوضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هل نحن نفعل ذلك؟ تعلم عيالك وزوجتك وهلك وأمك الشرك، وأنها تبغض المشرك ولو كان أخوها تارك صلاة، ولا ولدها تارك صلاة، تقول يا لأمك يا أمي ترى لابد تبغضينه مثل لو كان مزوجين أختي، هذا تارك صلاة مشرك متكبر على الله. لازم نعلمهم الشيء هذا، خاصة ترى النساء، النساء الولاء والبراء عندهم صفر صفر، تلقاها صوامة قوامة وزوجها ما يصلي وتحبه وتمكن من نفسه، مو بهذا الحاصل؟ ولذلك سبحان الله هم أكثر أهل النار، ولدها ما يصلي وتترك، عنده موعد في الجامعة ولا في الوظيفة تقوم الدنيا، أخوها ما يصلي يا حليلة. نعلم أنفسنا وعلم النساء.